الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. اكتبوا بارك الله فيكم فائدة. قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: ما نصه هذا الحافظ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله، كان حافظا وكان لغويا، كان يسمى خاتمة اللغويين من علو شأنه في اللغة. ما نصه: واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات. واستماع العلم النافع أنفع علم هو علم الدين، واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات. النوافل كثيرة، منها الصدقات، منها التبسم في وجه المسلم، منها الصوم النافلة، منها الصلاة النافلة، النوافل كثيرة. لكن الفقهاء يقولون أفضل الفرائض العملية هي الصلاة، أفضل الفرائض العملية فريضة الصلاة، وأفضل النوافل هي نافلة الصلاة، نوافل عملية يعني. مع هذا انظروا ماذا يقول أهل العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: طلب العلم أفضل من النوافل، هذا الإمام محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله يقول: استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات، يعني أحسن من أحسن النوافل. هذا معناه، لأن نافلة الصلاة هي أحسن النوافل، كما أن فريضة الصلاة هي أحسن الفرائض العملية. فهذا معناه أن الاشتغال بالاستماع إلى علم الدين أحسن من الاشتغال بأحسن النوافل اللي هي نافلة الصلاة. فقد روى تكملة كلام الحافظ فقد روى أبو ذر جندب بن جنادة هذا اسم لأبي ذر، اسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة. إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة. ومن يصلي في يوم ألف ركعة من النوافل؟ وهذه الركعات التي يتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المفاضلة يعني بها من الركعات التي هي في صلاة صحيحة كاملة، يعني في صلاة صحيحة من حيث الأركان، من حيث الشروط، وكاملة من حيث الخشوع. من يأتي بألف ركعة في يوم وهو يخشع في هذه الركعات، في هذه الصلوات التي يصلي في خلالها ألف ركعة، من يحصل منه هذا في العادة؟ هذا شيء نادر. الإمام زين العابدين رضي الله عنه ونفعنا به علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه كان يصلي 1000 ركعة في اليوم من النوافل، كان له بستان يصلي في 500 شجرة، تحت كل شجرة 2 ركعة من النوافل، وكان يسمى الإمام السجاد، وكان أفضل قرشي في زمانه، يعني اللي هو أفضل قرشي، أفضل واحد من أهل البيت في زمانه زين العابدين، وكان زين العابدين كما هو رضي الله عنه، هذا كان يصلي 1000 ركعة في اليوم، وهو يعني نادر أن يكون من أمثاله، نادر في الدنيا أن يكون من أمثال هذا الرجل شيء نادر، هذا كان يصلي 1000 ركعة. الإمام الجنيد رضي الله عنه كان يصلي كل يوم 500 ركعة من النوافل، يعني نصف ما كان يصلي ذاك. الإمام الجنيد كان إمام الصوفية، يقال عنه سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه ونفعنا به، الإمام أبو القاسم الجنيد البغدادي رضي الله عنه، وكان من أئمة أهل السنة ومن أئمة الصوفية، كان يصلي 500 ركعة. إذا حضرت مجلس علم دين عند أناس من أهل السنة والجماعة ونويت، كان قصدك التقرب إلى الله بهذا، خير لك حضور هذا المجلس من صلاة 1000 ركعة، يعني من النوافل، يعني من النوافل. أعيد الحديث، إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة. تتمة الكلام، أي من النوافل، هذا كلام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، قال أي من النوافل. وفي خبر آخر، يعني في حديث آخر في أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي خبر آخر، لأن يتعلم أحدكم بابا من العلم، لأن يتعلم أحدكم بابا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة 1000 ركعة. إذا واحد تعلم بابا من العلم، ولو كان بابا قصيرا ليس بابا طويلا في العلم، أو علمه غيره، يعني هو تعلم هذا الباب أو علم هذا الباب غيره وكان قصده التقرب إلى الله، خير له، يعني أحسن من صلاة 1000 ركعة، يعني من النوافل، أفضل من حيث الثواب، أحسن. لو كان بابا قصيرا في الفقه كباب السواك مثلا، باب السواك ليس بابا كبيرا في الفقه، أو كباب الآنية مثلا، أحكام تتعلق بالآنية، هذا شيء قصير ولا يأكل وقتا طويلا على المتعلم وعلى المعلم. من علم هذا أو تعلمه بقصد طيب، بقصد حسن، بقصد التقرب إلى الله، أحسن له من أن يصلي، خير له من أن يصلي 1000 ركعة من النوافل. معناه الاشتغال بالعلم أحسن، معناه الاشتغال بالعلم أحسن من النوافل، حتى من نافلة الصلاة. قال تتمة الكلام، أي من النوافل، هذا كلام الحافظ أثناء إيراده لهذا الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله، نعم، بقية كلام الحافظ، قيل يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر شو أفضل من صلاة 1000 ركعة، وأنتوا هلا أخذتوا سمعتوا أن النوافل أفضل النوافل نافلة الصلاة، وعم يسألوا بعض الصحابة للرسول، قيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ قال وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ هذا اللي كان يقوله مين؟ شيخنا رضي الله عنه. العمل ينفع بلا علم؟ كيف يكون عملك صحيحا مقبولا بلا علم؟ كيف تضمن أن تكون صلاتك صحيحة بلا علم؟ كيف تضمن أن يكون صومك صحيحا بلا علم؟ كيف تضمن أن يكون نكاحك صحيحا بلا علم؟ حدثنا الشيخ نزار رحمه الله، قال مرة واحد مفتي، هلا له مقام مفتي في بعض النواحي في لبنان، استدعي لإجراء عقد نكاح حتى يعمل عقد زواج. فبتعرفوا العادة عنا ببلادنا، ولي اللي بيتولى عاده الولي بنفسه الاب الغالب هيك بيعمل، او بوكل اذا كان عنده خي اكبر منه يوكله، انه بيعتبروها وجاهه، بيقول له خي وكلتك انك تزوج بنتي لهالرجال هذا. وكمان شو بيعمل الشاب اللي بده يتزوج عاده اذا ابوه موجود؟ بيقول له للوالد انا وكلتك بقبول هذا الزواج لإلي، انه يقبل الزواج للولد. شو عمل هذا اللي فكر حاله فقيه هذا الشخص؟ قال لوالد البنت قل لهذا الرجل زوجتك ابنتي. لمين؟ للرجل، لوالد الخاطب الذي يريد الزواج. قال له قل له زوجتك ابنتي. شو قال له لوالد العريس نسميه نحن؟ قال له قل له قبلت زواجها أو زواجها. فقال قبلت زواجها. هلا هو لا يريد الشخص هذا، ما بده هو يتزوجها، لا هذا يريد أن يزوج ابنته لهذا الرجل ولا ذاك يريد أن يتزوجها، إنما أنا أكلمكم عما حصل من هذا الشيخ من شدة بعدهم عن علم الدين. قال له قل له زوجتك ابنتي. الزواج لمن المقصود؟ لا، كان المقصود أن يزوج ابنه ابنته، يعني كان المطلوب أن يقول له قل له زوجت ابنتي فلانة ابنك فلانا، هيك بده يقول له. وذاك ماذا يقول؟ قبلت زواجها له، يعني لولدي. هذا اللي بده يصير في الإيجاب والقبول. هلا هذا العقد ما بيصح هيك، لأنه هذا لا يريد أن يزوج ابنته له، مفهوم؟ ليش ما بيصح؟ هو نطق باللفظ بس هو ما عارف ايش عم بيقول، كأنه هو عم بردد وراء هذا الرجال اللي عم بيقول له قل له زوجتك ابنتي. فقال له زوجتك ابنتي. قال له لهذيك قول قبلت زواجها. قال قبلت زواجها. والمطلوب يقول له قل زوجت ابنك فلانا بنتي فلانة. هذيك بيقول قبلت زواجها له، يعني لولده، هذا والد الخاطب. فما صح هذا العقد، وخرجا من عنده، خرجوا الجماعة وخلص على أنه عاملين العقد، وبعده نقل البنت إلى هذا الرجل. شو بده يعمل الواحد حتى يعرف، حتى يضمن أن تكون العبادة التي يعملها صحيحة؟ لابد أن يتعلم، والمعاملة أيضا لابد أن يتعلم. كيف يميز إن كان تلفظ بلفظ أن هذا اللفظ يتسبب بانفساخ عقد النكاح، أنه يوقع بهذا اللفظ يقع الطلاق بينه وبين المرأة؟ إن لم يتعلم كيف يعرف؟ إذا لم يتعلم لا يعرف، لا يميز بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد، بين ما هو طلاق وما هو ليس طلاقا، بين المعاملة الصحيحة والمعاملة الفاسدة. هلأ كثير من الناس بيشتغلوا بالبيع والشراء، ما بيتعلموا كيف يكون البيع صحيحا، ما بيخطر عبالهم يمكن أن يتعلموا هالموضوع. يقول لك إذا بدنا نتعلم نتعلم الصلاة مثلا أو الصوم أو الزكاة. ما في شيء في الشرع في الفقه اسمه باب المعاملات، المعاملات كيف بتكون صحيحة وكيف بتكون فاسدة. إذا أردت أن تقترض ما بدك تتعلم كيف تقترض القرض الذي لا يوقعك في المعصية. إذا هلأ المعاملات اليوم التجار مش بيتعاملوا عبر البنوك؟ في حدا ما بيتعامل عبر البنوك اليوم في الغالب فيما تعلمون؟ طيب كيف تكون معاملاتك صحيحة مع البنك وخالية من الوقوع في المعصية؟ كيف تعلمت؟ إن لم تتعلم فإذا أنت تقع في المعصية منك عارفين. وهل لك عذر أنك ما تعلمت وأنك جاهل وأنك لا تعرف؟ لا، لا عذر لك أنك لم تتعلم. هذا ينطبق على أمور العبادات على أمور المعاملات. لا عذر للجاهل في جهله. إن كان يريد أن يعمل العبادة لابد أن يتعلم كصلاة وصيام وزكاة، وإن كان يريد أن يعمل معاملة من المعاملات كبيع أو رهن أو قرض أو غير ذلك، استئجار مثلا، لابد أن يتعلم كيف تكون المعاملة الصحيحة في شرع الله. وقلت لكم بيطلع الواحد مثلا بده يوقف تاكسي إن كان ببلدنا أو غير بلد، بيقول له بدي روح على المنطقة الفلانية، بيقول له اطلع تفضل، بيقول له قد ايه بدك أجرة؟ بيقول له لو الدنيا بعد فيها خير الدنيا اطلع. هيك بيقول له الدنيا بعد فيها خير، شو دخل الخير بقولك الدنيا بعد فيها خير بهذا؟ لما عم بيقول له اطلع دون الاتفاق على الأجرة، هذا من الخير؟ لا، منه من الخير هذا، منه صاحبه عم يتبرع له، هو عم يطلعه بلا أجرة، هو يركبه على أنه يستأجره للوصول إلى هذا المكان. قلنا نحن بتتذكروا قال الفقهاء جهالة الأجرة في عقد الإيجار، جهالة الأجرة تفسد العقد بالإجماع، ما فيها خلاف. فلما يقول لك ولو الدنيا بعد فيها خير اطلاع ما حنختلف، لا يجوز لك أن تركب معه دون أن تعرف الأجرة إن كنت تريد استئجاره، وإن كنت لا تريد الاستئجار فتصعد معه على وجه التبرع. هذا شيء تاني، هذه معاملة صار إلى وجه آخر، بس إني بيطلعوا على وجه الأجرة ولا يسمي الأجرة، ثم يعقب ذلك في الغالب الخلاف. فالشرع سبحان الله حسم هذه الأحكام الشرعية فيها حكم حتى لا يصير خلاف بين المتعاقدين في عقد الإجارة. لا بد من معرفة الأجرة، وجهالة الأجرة تفسد هذا العقد، إن كنت بلبنان ولا كنت بسوريا ولا كنت بالأردن ولا بالسعودية وما كنت ولو غير هذه البلاد، تعرف الأجرة قبل أن تركب. قد واحد منكم يسألني أنا ما بسأل السيرفيس لما أطلع، بقول له على طريق جديد وبطلع بالسيارة. حين تكون الأجرة معلومة لا بأس إن ركبت، لأن الأجرة معلومة كأنه سمى لك. أليست معروفة الأجرة إذا ركبت في السيارة من هنا إلى طريق الجديدة، أو من هنا إلى عائشة بكار، أو من هنا إلى الروشة مثلا؟ هنا لا يوجد جهالة في الأجرة، لم يسميها لأنها معروفة، فهنا لا يصير خلاف. أما لما يأخذ سيارة بسموها تاكسي عنا، يعني بده يأخذ السيارة كاملة، بيختلف على حسب المنطقة وعلى حسب السيارة أمرار وعلى حسب السائق، فلا بد من معرفة الأجر. هذا مثل نضربه، لأن كثيرا من الناس يقعون في المعصية في هذه المعاملة، ما بيتعلموا. إذا جينا نعلمه شو بيقولون كثير منهم، إيه بس نحن ما كنا عارفين. كونه ما كان يعرف، هل هذا يعد عذرا له؟ لا، ليس عذرا. وضربنا لكم أمثلة كثيرة قديش في ناس عم تعمل أشياء غلط وهم جاهلون، لكن هذا الجهل ما صحح لهم عملهم، ما صار عملهم صحيحا بسبب جهلهم. ويمكن آخر قصة حكيت لكم إياها عن الشخص اللي هو حكى لي عن حاله، إنه كل عمره، هو هذا الشخص عمره أظن فوق 30 سنة، كل عمره كان عندما يؤذن الفجر قال أشرب فنجان البند، فنجان قهوة، وبعدين قال كمل الصيام كل النهار. فقلت له كيف تفعل هذا؟ إذا واحد أكل أو شرب في رمضان متذكرا عامدا يعني، ويعرف أن الأكل والشرب من مفسدات الصوم، بعد دخول الصبح فسد صومه. قال ما كنت عارفين، أنا كنت مفكر أنه فيني أشرب فنجان قهوة مثلا وبعدين كمل الصيام. ألا يعرف أن الأكل والشرب يفسد الصوم، وهذا الأكل والشرب الذي يفسد إذا كان بعد الفجر بيعرف. ليش لك نوقف بقية النهار؟ لأنه بيعرف أنه في وقت بده يصوم فيه. هل له عذر أنه لم يتعلم؟ ولو كان طال الزمان وهلا عمره أكثر من 30 سنة، ليس له عذر أنه لم يتعلم، عليه إثم، يجب عليه أن يتوب. وقد أفسد صوم تلك الأيام التي صامها صورة. عشان هيك أنا أقول لكم هذه العبارة اللي قال شيخنا رحمه الله، في شرع الله لا يكتفى بمجرد صور الأعمال، لا بد أن تكون هذه العبادات موافقة للشرع حتى تكون صحيحة وحتى تكون مقبولة. لا يكتفى بصور الأعمال، أن يقول أنا صمت صورة، أنا صليت صورة، أنا زكيت صورة. حكيت لكم عن واحد هو حكى لي عن حاله، قال لي أنا كل عمري في شيء بيسموه صندوق بيحطوا فيه الزكاة، أما كنت عارفين كل زكوات أموالي كنت بحطها هناك، ما بعرف أنا وين بيصرفوها، ما بعرف شو بيعملوا فيها. هل يجوز له ذلك في شرع الله؟ لا يجوز. شو بيعمل الواحد إذا أراد دفع الزكاة؟ إما بيده يدفع للمستحق وهذا أحسن، أو يوكل إنسانا ثقة، إن كان شخص أو كان جمعية، لكن يوثق أنها توصل المال للشخص المستحق، بهذا تبرأ ذمته. أما بهالطريقة هذه أنه حطها وما كان يقول أنا شو بعرفني وين حيودوها، وهم ليسوا أمناء على أموال المسلمين، فهذا لا يجوز ولا يصح. اكتبوا عندكم مسألة، خلص النص اللي قلناه، حاجة عيده بسرعة بس لحتى تتابعوا. فائدة: قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه: واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات. فقد روى أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة، أي من النوافل. وفي خبر آخر: لأن يتعلم أحدكم بابا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة 1000 ركعة، أي من النوافل. قيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ قال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ لذلك ورد: رب قارئ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. معناه بعض الناس الذين يقرؤون القرآن، ما في القرآن من الكلام مما يتلونه يفيد أنهم ملعونون عند الله. بعض الناس يتلون القرآن بألسنتهم، وما في القرآن من النصوص من الآيات القرآنية يفيد أن هذا التالي ملعون، مثل هذا الذي كان يحفظ القرآن على القراءات ويقرئ، وقال لي جاره وغير جاره إنه كان إذا غضب يسب الخالق عز وجل، وإذا غضب من شخص يسب له دينه، يسب دين المسلم، وهو قارئ للقرآن. هذا قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ملعون هذا، لأنه يسب الخالق. من سب الله أو سب دين الإسلام فهو كافر، ليس بمسلم. مثل هذا ينطبق عليه هذا الكلام. مسألة: والمستحب أن يتقدم في الصف الأول، يعني كنا عم نتكلم عن صلاة الجماعة، نحن المستحب أن يتقدم الشخص إلى أول صف في صلاة الجماعة خلف الإمام. والمستحب أن يتقدم في الصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء هو الأذان، ما في النداء والصف الأول، ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلم الناس ما في فضل النداء، ما في فضل الأذان، وما في فضل الوقوف في الصف الأول خلف الإمام من الثواب من الأجر عند الله، لكانوا عملوا عليه قرعة، كانوا يعملون عليه قرعة حتى يحوزوا، لأن الصف الأول لا يسع كل المصلين، الصف الأول لا يسع كل المصلين في العادة يعني. فكانوا لو يعلمون ما فيه من الفضل والأجر والثواب عند الله كانوا عملوا على هذا قرعة وعلى هذا قرعة. ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يعني الله تعالى يرحم أهل الصف الأول. بس لما تتخانوا لما بنصلي على الصف الأول، من أصاب الصف الأول أصابه بدون إزعاج للغير، يقدم الكبار، الصبيان يقفون خلف الرجال، هذه العادة عند المسلمين، وهكذا كانت العادة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال خلفه، الصبيان بعد ذلك، ثم النساء خلف الصف الأخير من صف الذكور. هكذا كان يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الرحمة، والملائكة أيضا حين نقول يصلون أي يستغفرون لنا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، معناه الله تعالى يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم، هذه رحمة الملائكة لنا للمؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. بينما ذاك الضال الكافر المشبه حكيت لكم عنه قبل هذا، قال في درس له، قال في ليلة المعراج جبريل صعد مع الرسول، الرسول قال لجبريل: يا جبريل استأذن لي على ربك، أريد أن أدخل عليه. يشبه الله بخلقه كأنه يتكلم عن ملك من الملوك. قال فذهب جبريل ورجع وقال: يا محمد إن ربك يصلي، على زعمه الله يصلي كما نحن نصلي، يعني هذا معنى كلامه. فلما اعترض عليه من قبل امرأة تتعلم الدين في مجلس كنا فيه، اعترضت عليه، قال لها: يا بنتي، ما سمعت قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته؟ الله تعالى حين يقال يصلي عليكم ليس معناه كما نحن نصلي، صفات الخلق لا تجوز على الخالق، لا يجوز أن يقال إن الخالق يشارك في شيء من صفاته أو يشارك الخلق في شيء من صفاتهم، صفات الخلق للخلق، خلقها الله، وصفات الخالق ليس غيره أوجب له ذلك، هي ثابتة له سبحانه وتعالى، هو أزلي وصفاته أزلية. لكن حين يستعمل هذا اللفظ الله أكبر على وزن أفعل، ليس معناه المشاركة، إنما معناه إثبات الصفة لله، معناه الله أكبر، الله كبير، هكذا قال العلماء، كبير معناه أي كبير قدرا، أكبر من كل شيء قدرا، هذا معناه، قدرته تامة، علمه كامل شامل، ليس ناقصا، ليس له أول وليس له آخر. فاستعمال هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى ليس بالمعنى الذي يستعمل في حق الخلق، يعني أنت تقول فلان أكبر من فلان، لكن فلان في الخلق يشارك ذاك في هذه الصفة، هذا له عمر وهذا له عمر، هذا له قوة وهذا له قوة، هذا أكبر منه، هذا أقوى منه، هذا أعلم منه، هو يشاركه ويزيد عليه، هذا في الخلق. أما إذا قلت الله أعلم، ممنور والله أعلم، ليس معناه أن الله يشارك الخلق في صفة العلم لكن فاقهم، لا لا لا، الله تعالى له صفات كاملة سبحانه وتعالى ليس كصفات الخلق، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى، له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. نقول الله أعلم معناه عليم، الله أكبر معناه كبير، ليس حجما وامتدادا ومساحة، لا، أكبر من كل شيء قدرا، الله أعلم من كل عالم، هذا معناه، مش معناه أن الله يشاركه غيره في صفة من صفاته، لأن هذا الاستعمال في حق الله على هذا الوزن أفعل ليس على معنى المشاركة، لا أحد يشارك الله في شيء من صفاته، الخلق خلق والخالق سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق، وهذا معنى ما قاله الإمام الجنيد رضي الله عنه، قال: التوحيد إفراد القديم من المحدث، هذا معناه، إفراد القديم من المحدث، يعني تثبت وجود الله وأن الله موصوف بصفات تدل على الكمال أزلية أبدية، وتنزه الله عن صفات المحدثين، عن صفات المخلوقين، هذا معنى إفراد القديم من المحدث، تثبت لله الصفات التي تجب له، التي هي لائقة بالله سبحانه وتعالى، وتنزه الله عن صفات الخلق. وبيجوز الواحد يقول أن ربنا سبحانه وتعالى يشاركه الخلق في شيء من صفاته، وأن الله يتشارك مع الخلق في شيء من صفاتهم، لما يكون اللفظ واحد شو بنسميها؟ بتتذكر قلنا اتفاق في اللفظ مع اختلاف المعنى، اتفاق في اللفظ، كما يقال محمد صلى الله عليه وسلم عالم، والله سبحانه وتعالى عالم لا كالعلماء، لما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم، لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى عالم، ليس معناه أن محمدا يشارك الله، لا، وصف الرسول بالعلم ليس كوصف الله بالعلم، الرسول علمه حادث عليه الصلاة والسلام، الرسول علم أشياء بعد أن لم يكن عالما بها، والرسول ليس عالما بكل شيء، الذي هو عالم بكل شيء هو رب العالمين، لا أحد يعلم كل شيء إلا الله، وهو بكل شيء عليم. بعض الغلاة من أدعياء التصوف في الهند وباكستان وغيرها وفي المدينة المنورة والعياذ بالله قالوا كلمة كفر، قالوا محمد يعلم كل ما يعلمه الله، كفر هذا، جعلوا محمدا مساويا لرب العالمين ولو في صفة العلم، لو قالوا بس بصفة العلم كفروا، هذا من الغلو الذي يوقع في الكفر. والرسول قال: وإياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. نحن لا نرفع الرسول فوق منزلته صلى الله عليه وسلم، نحن نقول محمد عبد الله ورسوله، هذا شرف للرسول، عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا لله. هذا شرف لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا منه تنقيص. ما منقول نحن محمد يعلم كل ما يعلمه الله، هذا من الغلو الذي هو كفر والعياذ بالله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هكذا جاء في القرآن الكريم. كيف بيدعوا الإسلام وبيقولوا محمد يعلم كل ما يعلمه الله؟ واحد بالمدينة المنورة كان الشيخ عبد الله بعث له إنسان حتى يرده عن هذه المقالة، فذكر له ما في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من قراء الصحابة من أهل العلم ليعلموا قوما، فعرف المشركون بذلك فكمنوا لهم في مكان وقتلوهم، قتلوا 70 صحابيا أبادوهم. فشو قال له أخونا اللي أرسله الشيخ عبد الله؟ قال له: الرسول لو كان يعلم ذلك يرسلهم ليقتلوا من قبل المشركين؟ الخبيث الملعون هذا قال يعلم وأرسلهم. كفر هذا، كأنه يقول الرسول أرسلهم إلى الكفار ليقتلوهم. هذا يجوز؟ هذا يليق برسول الله؟ هذا العناد وهذا الغلو وهذا الجهل، وهو يدعي العلم والولاية والمشيخة والتصوف، لكن أهلكه كبره وجهله. كثير من الناس أحبابنا اللي بيمنعهم من أنه يتعلموا الكبر، بيعرف حاله بينه وبين نفسه بيعرف حاله جاهل، يمنعهم من أن يتعلم الكبر، الكبر يمنعهم من العلم فيبقى على الهلاك والفساد. قال يعلم ومع ذلك أرسلهم. كيف يعلم وأرسلهم؟ أعوذ بالله من الفساد، من فساد الفهم وفساد العقل فساد القلب. هذا اللي بيقول هذا الكلام. الرسول لا يعلم الغيب، الرسول أطلع على بعض المغيبات، حتى ما في اللوح المحفوظ الرسول لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، لأنه كمان في ناس بيقولوا الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ. ما بيجوز هالكلام. كيف؟ أليس مما كتب في اللوح المحفوظ هذا الأمر اللي حصل، أنه سيبيد هؤلاء المشركون هؤلاء 70 من الصحابة أنهم سيقتلونهم؟ هذا مسطور في اللوح المحفوظ. كيف بينقال أن الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم كل ما في اللوح المحفوظ بيأخذ الصحابة إلى مكان يحصل لهم فيه قتل وإيذاء من قبل المشركين من قبل الكفار، لا ما كان الرسول يعمل هذا. لذلك مما اعترض على ما في البردة هذا البيت الذي فيه: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لا يقال، الرسول لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ. يعني إذا واحد قالكم بس هذه البردة مشهورة وهذه بيقولوها المسلمين وحلوة، فيها كلام حلو صحيح، بس الغلط غلط لو كان ضمن كلام حلو. إذا واحد قال كلام حلو أثناء الكلام الحلو قال شيء غلط، بيصير الغلط حلو لأنه قاله أثناء الحلو؟ لا، الغلط غلط. الكلام الجميل الموافق للشرع على الرأس والعين، والكلام الذي يخالف الشرع لا على الرأس ولا على العين غلط، نقول عنه غلط. لما يقول هو علم اللوح والقلم معناته عم يقول أن الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه، لا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، هذا الكلام غير صحيح. ولا يقال إنه يعلم كل ما يعلمه الله، هذا الكلام كفر والعياذ بالله. أرجع عيد الحديث بس الأخير. وروى أبو داود أنه عليه السلام قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. معنى شرح للحديث يعني على أهل الصف الأول، على الصف الأول معناه على أهل الصف الأول. والصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء. لما يستغفرون هذا دعاء، ومن الملائكة الدعاء: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الله يرحمكم والملائكة يدعون لكم يستغفرون لكم. هذه الصلاة من الملائكة علينا، هذا معناته. هو الذي يصلي عليكم بالياء، هو الذي يصلي عليكم بالياء. اكتبوا مسألة بعد كمان تتعلق بالجماعة. قال الشافعي: ولو صلى في دار قرب المسجد، في ناس بتكون بيوتهم قريبة من المسجد، كان في ناس بيوتها قريبة من المسجد الحرام، في ناس كانت بيوتها قريبة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيذكروا الفقهاء أحكام اللي بتتعلق بهؤلاء. ولو صلى في دار قرب المسجد لم يجز إلا بأن تتصل الصفوف، لم يجز إلا بأن تتصل الصفوف. لأنه هلأ في ناس قالوا لي بيروحوا على فندق قريب من المسجد الحرام، فبيبقوا قاعدين بالفندق فوق مدري أي طابق، شوفوا الناس قاموا ليصلوا قاعد يصلوا معهم. وفي ناس هدول أغرب، شأنهم أغرب، بيصلوا وراء الإمام اليوم الجمعة على التلفزيون، على التلفزيون، في منهم على الراديو كمان، هلا ما بعرف بيستعملوا الراديو كثير، على التلفزيون. حتى مرة واحد سألني قال لي: يا شيخ كنت عم صلي الجمعة خلف الإمام انقطعت الكهرباء. قال إنه أشكل عليه الموضوع، أشكل عليه الموضوع بعد انقطاع الكهرباء مش قبلها، إنه ما إنه عارف إنه ما صحيحة صلاته، وعم يسألني إنه انقطعت الكهرباء شو بدنا نعمل؟ فهذا لا، ما صحت صلاته أصلا، قبل ما تنقطع الكهرباء صلاته ما صحيحة. سبب ذلك الجهل. من زمان في ناس بيعملوا هيك، في نسوان كمان بيعملوا هيك، دوروا الراديو يوم الجمعة قالوا بيصلوا خلف الإمام اللي عم بيصلي، هني ما بيعرفوا وين هذا الإمام، يمكن ما بيعرفوا شو عم بيصير. فهذه قدوة غير صحيحة، وصلاتهم ليست صحيحة، وجهلهم ليس عذرا، جهلهم بهذا ليس عذرا، عليهم إثم كبير، يجب عليهم أن يتوبوا وأن يقضوا تلك الصلوات التي صلوها خلف الإمام على زعمهم عبر الراديو، وأن يقضوها ظهرا أربع ركعات، اللي صلوا الجمعة صلوا الجمعة أساس ركعتين ما صحت منهم، فبيرجع بيقضوها أربع ركعات. فشوفوا شو قال الإمام الشافعي: لم يجز إلا بأن تتصل الصفوف لا حائل بينه وبينها. هذا اللي عم يصلي وراء الراديو والتلفزيون متصل الصفوف معه، وهذا اللي عم يصلي بالطابق 11 مثلا بالأوتيل والكعبة قدامه متصل الصفوف معه لا حائل بينه وبينها، وين الاتصال هون؟ ما في اتصال. وقوله، يعني قول الإمام الشافعي، إلا أن تتصل الصفوف، أراد أن لا يكون بين الصفين أكثر من 300 ذراع. أنتم بتعرفوا الحكم بالنسبة، إذا كان بالمسجد له المأموم أن يبتعد عن الإمام ما شاء، بشرط أن يعلم بانتقالات إمامه، يعني قد ما بده في المسجد بيكون في اتصال، قد ما بده بيبعد عن الإمام طالما يعلم بانتقالاته. إذا خرج خارج المسجد قديش بده يكون لا يبعد أكثر من 300 ذراع، إذا بعد أكثر بيكون انقطع الاتصال. فأصله هون الإمام الشافعي إنه ما بده يكون في انفصال أكثر من 300 ذراع، هون مش بين هذا المأموم الأخراني والإمام، لأنه كل واحد وقف خلف الإمام وهو يصلي صلاة صحيحة، الذي وقف خلفه هو يصل صلاته بالإمام، والذي وقف خلفه هذا يصل صلاته بالإمام عبر الذي وصل صلاته بالإمام. لو صار 1000 واحد نتطلع بعد 1000، إذا واحد وقف بعيد أكثر من 300 ذراع ما صحت صلاته، أما إذا أقرب بعدها بتصح، لأن كلا يصل صلاة الآخر بصلاة الإمام بالاتصال اللي حصل اللي عم نتحدث عنه. فلما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إلا أن تتصل الصفوف، أراد أن لا يكون بين الصفين أكثر من 300 ذراع، أما إذا في أكثر ما بيصح، لأن هذا حد الاتصال عنده، هيك بمذهب الإمام الشافعي، لأن هذا حد الاتصال عنده اللي هو 300 ذراع، أما إذا أكثر من 300 ذراع بيكون القدوة غير صحيحة، يعني ما بتصح صلاة المأموم. في مسألة كتير مهمة وكتير بيسألوني عنها، بدي أقول لكم يا هلا وبدي أقولكم تنتبهوا لها، اللي هي اللي بيجي متأخر، اللي بيجي متأخر يعني المسبوق، اللي هي بتتعلق بأول الصلاة، بيكون لحق بالإمام، لحق تبع الإمام، دخل في الصلاة خلف الإمام، والإمام يقرأ الفاتحة. فبيحصل من بعض الناس أنه حين يدخلون يقول أصلي العشاء مثلا جماعة الله أكبر، شو بيعملوا؟ ما بيبلش فورا بالفاتحة، مع كانوا مسبوق. المسبوق شو بده يعمل؟ بلش فورا بالفاتحة. في ناس بتبلش بدعاء الاستفتاح مثلا، في ناس بتبلش بغير ذلك من السنن، لأنه هو الفاتحة فرض، أما دعاء الاستفتاح سنة، التعوذ مثلا سنة. فبيحصل عنا عدة أمور هلأ حنشرحها إن شاء الله، من الأشياء اللي كلنا قد نتعرض لها، أنه بعض منهم بيدخلوا بيبلشوا بيقوم الإمام بيركع، بيقوم هو بيكمل بعدين بيركع، بيقوم ما بيلحق الإمام بالركوع مثلا. بعض منهم بيدخل في الصلاة وهو مسبوق، بيقوم ببلش بدعاء الاستفتاح، كان مطلوب منه يبلش بالفاتحة، بيقوم بيركع الإمام، بيقوم هو بيكمل الفاتحة، بيقوم الإمام بيرفع، بيقوم هو بعدين بيركع. هذا شو تعتبر هون الركعة لحقة بهذا الإمام؟ بتنحسب له الركعة ولا بتنحسب له؟ هذا اللي هنحكي عنه هلأ إن شاء الله. مسألة: المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، مين عم يقرأ الفاتحة؟ من قال الإمام؟ إذا الإمام عم يقرأ الفاتحة كيف بده يركع؟ أنا قلت أنتوا لحالكم يعني بتبين معكم. إذا الإمام عم يقرأ الفاتحة له إنه يركع؟ ما بيركع إذا عم يقرأ الفاتحة. المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، إذا بدكم عشان ما يصير غلط حطوا بين هلالين أي المأموم، بركي غيركم قرأها. فالأصح، عم بقولكم انتبهوا لأنه المسألة دقيقة، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح، شو الافتتاح؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. تعرفوا الدعاء شو يعني وجهت وجهي؟ قصدت عبادة هذه التقرب إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر أي خلق السماوات والأرض، يعني أنا قصدت بعبادة هذه التقرب إلى الله الذي خلق السماوات والأرض. شو يعني حنيفا مسلما؟ يعني حنيفا معناه مائلا عن الباطل إلى دين الحق وهو الإسلام، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول وأنا أول المسلمين، مش معناته لم يكن إسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنا أول المسلمين بعد الانقطاع الذي حصل، كان حصل فترة الجاهلية انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض 5 سنوات تقريبا حصل هذا الأمر. فالرسول كان يقول وأنا أول المسلمين. نحن شو منقول وأنا من المسلمين؟ نقول نحن منقول وأنا من المسلمين. الرسول كان يقول وأنا أول المسلمين. بعض الناس لما تكون عم تعلمهم دينه جميع الأنبياء الإسلام يقول لك طب كيف؟ ما الرسول كان يقول وأنا أول المسلمين، فهموهم انه معنات اول المسلمين بعد الانقطاع اللي حصل فيما بين الناس في الارض. دائما بنقول عباره فيما بين الناس في الارض لان الخضر عليه السلام بعده موجود الى الان، موجود يموت عند النفخ في الصور عليه السلام وهو على الاسلام، لانه نبي في اعتقادنا، هو نبي على دين الاسلام. فمنقول فيما بين الناس في الارض لانه هو عايش في البحر. الخضر البحر بالنسبه له كالارض بالنسبه لنا، يعني يمشي على البحر يقعد على البحر مثل ما نحن بنمشي على الأرض ونقعد على الأرض. الخضر عليه السلام وبعض الأولياء يجتمعون به، الله تعالى يرزقنا ذلك. فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو المطلوب منه فورا يبلش قلنا بالفاتحة، والتعوذ ترك قراءته وركع. يعني فتت لقيت الإمام سبقك بالدخول في الصلاة، قلت أصلي مثلا العصر جماعة الله أكبر، عم تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تمام، ما بلشت لا بدعاء الافتتاح استفتاح ولا الافتتاح ولا التعوذ، ركع تترك وبتركع وحسبت لك الركعة. ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، يعني هذه الركعة محسوبة وهو مدرك للركعة. لو بعد واحد يقول لك طب ما قرينا الفاتحة بدنا نجيب ركعة بدلها، لا، أنت هنا أدركت الركعة. وإلا قال هيدي وإلا شو معناتها؟ وإلا يعني إن كان ما اشتغل فورا بالفاتحة، هذا معناته وإلا شو عمل إذا لم يشتغل فورا بالفاتحة؟ إما اشتغل بالتعوذ أو دخل بدعاء الاستفتاح، اشتغل بهذا أو بهذا، لأنه حتى التعوذ بيأخذ وقت، معناته كان هو مطلوب هذا الوقت يعطيه للفاتحة مش للتعوذ. تعوذ سنة، الفاتحة واجب فرض ركن، لابد أن يأتي بالفاتحة إن استطاع. وإلا عرفتش يعني وإلا، يعني إن كان ما فعل هذا بأن دخل في الصلاة وشرع فورا في قراءة الفاتحة بأن اشتغل بدعاء الاستفتاح أو التعوذ مثلا، لزمه قراءة، وإلا لزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة. يعني قديش كان الحروف هذه اللي قالها من حروف الفاتحة بده يقرأ قدها من حروف الفاتحة، هذه القراءة اللي شغل نفسه بها، مما بقي له من الوقت حتى بعدين يركع مع الإمام، بيقول بعدد الحروف التي قرأها واشتغل بها حروفا من الفاتحة. وإلا لزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة. ومقابل الأصح، ومقابل الأصح، شو بيقابل الأصح عند الفقهاء؟ صحيح. لما يقولوا الأصح يعني في مقابله صحيح، يعني هذا يعمل به وهذا يعمل به. لما يقولوا والأصح معناته يقابله صحيح، صحيح يعمل به والأصح يعمل به. شوفوا هذا فيها تسهيل. ومقابل الأصح يوافقه مطلقا. عرفتوا شو يعني يوافقه مطلقا؟ يعني سواء كان شرع في قراءة الفاتحة عقب تكبيرة الإحرام أو شرع بالتعوذ أو شرع بدعاء الاستفتاح، مطلقا يوافقه. ركع الإمام بيركع معه، هذه أسهل على العوام. إذا واحد سألك هلا قال لك دخلت أنا بالصلاة مسبوق، بلشت بالفاتحة أم ركع، أو بلشت بالتعوذ أم ركع، أو بلشت دعاء الاستفتاح أم ركع، شو بعمل؟ هذا على القول الثاني بتركع. بده يقرأ، يعني يلزمه أن يقرأ بالصورة الأولانية، عم يسأل الحاج، يلزمه أن يقرأ قدرا من الفاتحة بقدر ما قرأه من دعاء الاستفتاح أو التعوذ. قديش حروفها قبل أن يركع؟ هذا تمثيل، هذا اللي عم بقوله، هذا مثل ظاهر واضح. وعم نقول إذا كان عمل هيك، إذا دخل في الصلاة هذا تمثيل، وكان الإمام هو ما أدركه عقب تكبيرة الإحرام اللي قلنا اسمه مسبوق، واللي كبر عقب تكبيرة الإحرام قلنا اسمه موافق بدروس مضت قلناها. اللي عم نحكي عن الحالة الثانية اللي هو حالة المسبوق، يا أما هذا المسبوق دغري بلش بالفاتحة، يا أما ما دغري بلش بالفاتحة. شو هذا مثل واضح. إن كان دغري بلش بالفاتحة ركع الإمام، شو بيعمل؟ يركع. إن كان ما دغري بلش بالفاتحة، الأصح إنه شو بده يعمل؟ بده يقرأ من حروف الفاتحة بقدر الحروف اللي اشتغل فيها من الشيء اللي هو منه فرض عليك، من التعوذ مثلا أو دعاء الاستفتاح. هذا الأصح. ويقابله إنه مطلقا بيترك شو عم بيعمل وبينزل إذا ركع الإمام. هاي إنه سهلة، ما أنا صعبة. طوروا بالكم، عشان هيك عم بقولكم انتبهوا، هنقول إن شاء الله. ومقابل الأصح يوافقه مطلقا. هذه ليش قلت لكم اهتميت لها أنا؟ لأنه كتير من أحبابنا سئليني فيها هذه المسألة، واللي إذا عملنا هيك وصار هيك، كنت أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، قام ركع، قمت أنا ما ركعت، كملت شوي بعدين ركعت، قام طلع. يسألوا هالأسئلة كتير، معرضين أنه تحصل معكم. ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها. ويسقط باقيها يعني ما بيكون عليه شيء، بتكون حسبت له الركعة، سقط عنه باقي الفاتحة يعني. وهناك قول ثالث نتعلم الواحد شو بيقولوا الفقهاء، قد هو يتعرض انه يحتاج انه يعمل بقول من هالأقوال هذه الثلاثة اللي هلا حتصير ثلاثة. هناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا. يتم الفاتحة مطلقا يعني سواء كان اشتغل بالفاتحة فورا أو كان اشتغل بغيرها، بغير الفاتحة، يتمها مطلقا. بالحالتين يتم قراءة الفاتحة، بس الأصح الأولاني، خليكم أنتم اعملوا بالأصح. ولا يشتغل المسبوق بسنة ولا يشتغل المسبوق بسنة. مين اللي بيشتغل بسنة إذن؟ الموافق. إذا كان المسبوق لا يشتغل بسنة، مين اللي بيشتغل بسنة؟ الموافق. من هو الموافق؟ الذي كبر عقب تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام فورا فورا، قال الإمام الله أكبر، هو قال الله أكبر، هذا اسمه موافق. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم، عرفتوا شو يعني التحرم؟ تكبيرة الإحرام، بل بالفاتحة، بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. شو يعني إلا أن يعلم إدراكها؟ يعني بيعرف أنه هذا الإمام يقرأ عمهله، فإذا أنا اشتغلت بدعاء الاستفتاح والتعوذ برياحة بدرك معه الفاتحة، فقام اشتغل بدعاء الاستفتاح والتعوذ وقرأ الفاتحة فما في إشكال عليه، إلا أن يعلم إدراكها. مسألة، ولو علم المأموم في ركوعه، هذول مسائل مهمين، يعني عم نحاول نجيب المسائل اللي متعرض انه تحصل معنا هيك. ولو علم المأموم في ركوعه انه ترك الفاتحة، واحد مأموم ركع، لما ركع بقلبه قال انا ما قرأت الفاتحة، لو أنا ما ممكن بدي أقرأ الفاتحة، أو شك، كمان بيحصل عند الإنسان أمرار شك بعد الركوع، كان صافن شارد فقال أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، ما بيرجع. ليش؟ لأنه مأموم ما بيرجع، لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. يعني إذا حصل عندك أنت وراكع، على إذا سألتني طب إذا يعني كنت خلف الإمام وحصل هذا معي، لأنه هم أنت مطلوب منك أن توافق الإمام، فممنوع أنك أنت تطلع وتتركه، لما تطلع وتتركه يكون عم تخالف الإمام فيما هو فيه، فلذلك تبقى موافقا له ثم تأتي بركعة بعد سلام الإمام، لأنه هذا ركن القراءة الفاتحة، هذا ركن من الأركان، بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. مسألة، بعد كمان بصلاة الجماعة، إذا كان بين الإمام والمأموم شارع أو طريق، نعم أول وحدة، إذا واحد عم يصلي مأموم ركع الإمام، أم هو هذا المأموم ركع، لما ركع شك إذا كان قرأ الفاتحة أم لا، أو عرف تذكر يقينا أنه لم يقرأ الفاتحة، ما بيوقف بيقرأ الفاتحة لأنه مأموم، بيتابع الإمام وتكون هذه الركعة ما حسبت له، بس يسلم الإمام بيجيب ركعة، هذا المأموم. واضح؟ وبالنسبة للسؤال اللي سألني عنه الحاج سمير هذيك المرة، صحت صلاته، تذكروا بقى شو سألني لما قلت لكم إن شاء الله فيما بعد نجيب معنا مذكرين، صحت صلاته حاج. قال الحاج سمير بيقول لكم إن شاء الله. مسألة، إذا شفتوا لو أنكم تنتبهوا مظبوط وتوعوا مظبوط للموضوع بالدرس، يعني بتحطوا كل اهتمامكم بالدرس، مطلوب أنكم تتذكروها، لأنه سألني وقلت شو السؤال اللي سألني إياه، سمعتوه يعني، قلت إن شاء الله نجيب عنه فيما بعد. فأنتم مطلوب بالدرس الواحد أن يفرغ قلبه لما يلقى إليه من العلم. يعني كان الشيخ عبد الله رحمه الله أكثر من مرة أحبابنا هون بمسجد برج أبي حيدر، هو بيقعد هون كان بالدرس، كان بعض إخواننا ياخذوا زوايا ويناموا، يمكن ما بش قصد إنه يناموا، هون جايين يحضروا الدرس بس بيناموا، فشو يعمل أمرار الشيخ؟ ينادي واحد بالزاوية يقول له ماذا قلنا الآن؟ فهذاك يعني بحس على حاله انه قصر، انه ما عم يعطي الانتباه. النوم فيك امرار اذا يعني قاومته انك تغلبه، امرار هو بيغلبك، اذا غلبه ما عليه مؤاخذه. كان احيانا يعني حتى بالبيت وعم يدرسنا رضي الله عنه، يسال واحد انه شو حكم هالمساله اللي هلا بعده قايلها، وللأسف أنراكم بعض الشباب يجاوبوا غلط وهلأ بعده قايلها الشيخ. يعني هذا بحزن المدرس العالم، بيحزن أنه أنا هلأ بعدني قايل المسألة، كيف أنت عم تقولها غلط؟ يعني مش أنه سمعها من سنة تقول لي من سنة نسيت، أنه بعده قايلها من دقيقة، ليش بيقولها غلط اللي بيجاوب؟ يا بيكون عم يحكي مع صاحبه مثلا، أو منه عاطي يعني انتباهه الكلي للشيخ اللي عم يدرس، عم يطلع فيه أمرار بيكون بس شارد بشغلة تانية. لا ينبغي هذا. ليش؟ لأنه قد يخرج من المجلس بسبب هالشرود اللي حصل عنده، انقطع عنده بعض العبارات أو بعض الكلمات، فقام هو وصلهم ببعض مقطوشين من النص. شو بتصير المعلومة؟ الشيء اللي عم يقوله هو منه مزبوط، غلط، ما هيك الشيخ قايل الحكم، إن كان بالبيوع، إن كان بالإيجار، إن كان وبالعقيدة. أهم شيء إنه ينتبه الواحد. فيعني عدة مرات حصل، فبيحزن العالم الشيخ اللي عم يعلم، بيحزن إنه مطلوب أن تكون مفرغا قلبك لما يلقى إليك من علم الدين في مجلس العلم. لأنه أكثر وقت الواحد بهالأيام، أنتم بتعرفوا أكثر الناس أكثر وقت ضايع، فهي الساعة بيجي بياخذ بالمسجد من 5 إلى 6، هلا ساعة يعني يا دوب عم ناخذ ساعة مجلس علم. فانتبهوا، إذا كان بين الإمام والمأموم شارع أو طريق جازت صلاته. يعني هذا لأنه لا يعد قاطعا للاتصال بين الإمام والمأموم. روى البيهقي أن أنسا كان يصلي في بيوت عبد الرحمن بن حميد، في بيوت عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، أن أنسا كان يصلي في بيوت عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام في المسجد، بصلاة الإمام في المسجد، وبينهما شارع، وبينهما شارع. بس هذا الشارع قديش بده يكون البعد؟ أقل من 300 ذراع، هذا معناته على حسب ما نص الإمام الشافعي. فاستدلوا بهذا الفقهاء الشافعية على أنه هذا الشارع إذا في طريق شارع يمر فيه الناس، ما بيقطع الاتصال بين الإمام والمأموم الذي وقف في الطرف الثاني، هذا معناته، بشرط أنه ما يكون في أكثر من 300 ذراع حتى يصح. قال المؤلف رحمه الله، بس نقرأ جملة واحدة من قول الشيخ، وأن يعلم بانتقالات إمامه. الشرح: من شروط القدوة علم المأموم بانتقالات إمامه قبل شروعه في الركوع ليتمكن من المتابعة، ويحصل هذا العلم برؤية الإمام أو بعض المأمومين ممن يرى الإمام. يعني ما شرط أن يشوف الإمام، إما أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، أو بسماع الصوت من الإمام، قد لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، لكن يسمع صوت الإمام أثناء الانتقالات، فهذا يصح. ولو بواسطة الآلة، يعني حتى هذه الآلة الفقهاء يقولون يعتبر بها السماع، اللي هي الميكروفون آلة الصوت، أنه يعتبر بها أنه سمع الإمام وعرف بانتقالات الإمام. وقلت لكم أن الشيخ رضي الله عنه قال مع وجود الآلة، إذا كانت هذه الآلة موجودة والإمام صوته يصل عبر هذه الآلة، لا حاجة للمبلغ بعد ذلك. يعني المبلغ اللي بيردد خلف الإمام في التكبيرات، مثل ما هي العادة كانت عند المسلمين عند كثرة الجمع، لما صارت هذه الآلة موجودة صار الصوت يبلغهم، ليش بده يعلي صوته؟ المأموم ما مطلوب يعلي صوته، مكروه إذا رفع صوته المأموم بلا سبب، مكروه، فليش لا يرفع صوته؟ فإذا بده يقول بدي بلغ، طب ما الآلة موجودة، ما عم يوصل الصوت بالآلة؟ إذا وصل الصوت بالآلة فإذا ما بيعود في حاجة للمبلغ، هذا المبلغ لذلك قال الشيخ هون أو من المبلغ، يعني إذا سمع الصوت من المبلغ أو من الآلة يعتبر أنه عرف بانتقالات الإمام. لا صار، ما ليش عم بقولها؟ أنا أصلاً عم بقولها، أظن قلتها قبل هذا، بس بعده الحال على ما هو عليه، على ما أظن هلا بعده هيك. لا يشرع له، هذه لا يشرع له، يعني ما بيعود مشروع أنه يكون في واحد عم يبلغ وجود لا الألم. هو بده يعمل بالسنة، ليش هو عم يعملها؟ مشان يعمل الأحسن، ما بقى الأحسن إنه يعملها. يعني بعد في حاجة لإله. أما إذا كان توجد حاجة للمبلغ يبلغ المبلغ، ما في إشكال. نحن قلنا إذا كان بلغ صوت الجميع، إذا كان لم يبلغ الجميع مثل ما عم بيقول الحاج إنه الإمام صوته ضعيف حتى مع الآلة لا يبلغ الصوت للجميع، فهنا المبلغ يبلغ، يرفع صوته بالتكبيرات أثناء الانتقال. ده بعد فيه بالنسبة للحاجة الثالثة محلات المسروق لو لم يقرأ الفاتحة عند الشافعي، هذا مذهب الشافعي. لما يكون غير مذهب الشافعي أحبابنا بقول هذا اللي عم بحكيه هون، أنا بحكيه عن مذهب الشافعي. بس ما بتذكر اني مرة قلتكم غير مذهب الشافعي أثناء الشرح إلا مع البيان. لو لم يدركه بالركوع يعني بيكون أدرك هذه الركعة. نفس الحكم، نرجع لنفس الحكم أنه ما بده يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. أما إذا تأخر ولو لعذر أكثر من ثلاثة أركان طويلة تفسد الصلاة. يرى الإمام ولا يبعد عنه أكثر من 300 ذراع. بيكون في شارع بيناتهم يعني شيء 5 أو 10. والبعد منه أكثر من 300 ذراع، ويعلم من انتقالات الإمام بواسطة المأموم. أي بتصح القدور. شيخنا بيقول شو لك المانع الذي يمنع الاستطراق؟ المرور. إذا كان في حائل يمنع الاستطراق ما بيصح. في حائل يمنع المرور. الحائل الذي يمنع المرور كالباب المغلق مثلا أو ما في، ولما هو في حيطان، حتى هون في حيطان، لكن ألا يمكن العبور إلى الإمام من دون استدبار القبلة مع الاتجاه للقبلة؟ يمكنه أن يدرك الإمام لو أراد ولو في حيطان. هنا هون في حيطان وفي عواميد، بس واحد وقف ورا بعيد وأراد أن يأتي إلى الإمام يستطيع أن يصل إليه ولو كان في مرتفع. فهمتوا شو عم بقول؟ يعني لو كان بمحل عالي مثل هذا الذي يريد أن يأتي من هناك إلى الإمام يستطيع الوصول إلى الإمام دون أن يستدبر القبلة، بيبقى متوجه للقبلة. إذا كان هذا الحكي فيها هيك، إذا كان يستطيع الوصول إليه لو أراد الوصول إليه دون أن يتغير يستدبر القبلة مثلا فتصح قدوته به. أما إذا كان لا يمكنه الوصول إليه على سبيل العادة عم بحكي إلا بأن يستدبر القبلة مثلا، ما يعود متوجه للقبلة، ما بتعود القدوة صحيحة. ولو كان مرتفع مثل السدة، ما السدة مرتفع مثل البيت إذا واحد ساكن بالطابق الأول. بس منشوف إذا هذا اللي بالطابق الأول بده يجي عند الإمام، هو نازل لعند الإمام بده يستدبر القبلة، معناته ما بتصح القدوة. هو بالغالب هيك بده يصير فيه، إذا عم يبرم فيت بالزاروبة ونازل بالدرج بده يستدبر القبلة فما بتصح قدوته فيه. مثل البيت الأرضي وقدامه المسجد وبده يقتدي فيه ويحول بينهما شارع ولا يستدبر القبلة إذا أراد الوصول للإمام، فهذه القدوة صحيحة. هل للوصول على الوصول؟